إلى أن كبر وملك وأخذ الحكم بعد والده، فجاب المؤدب والمربي الكبير والمعلم بعد أن كبرت سنه واحدودبت ظهره وشاخ ووهن عظمه، قال تعالى ابن الذين أذكر اليوم الفلاني عندما أدبتني وضربتني وأبكيتني كنت أشكو ما كنت ترد علي، لماذا أوجعتني من غير سبب؟ قال له المؤدب الكبير أوجعتك من غير سبب لأنني أعلم أنك ستكون ملكا فأردت وتكون لك سلطة مطلقة، فأردت أن أشعرك أن أحسسك بمرارة الظلم، فإذا ذقته صغيرا عرفته كبيرا وامتنعت عنه من أجل شعبك ومن أجل الناس، فمن ذاق عرف. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، يا رب والصلوات. حتى تكون الصورة واضحة ولا يلعب بك الإعلام ولا تكون ساذجا، يجب أن تعرف أن المصالح هي الحاكمة والمبادئ مجرد للاستهلاك المحلي والترويج والدعاية والإعلام. ما في شيء اسمه عدالة عالمية من قبل الدول الرأسمالية تجاه الدول الشرقية عموما، هم ينظرون أن هذه الدول فيها مواد خام بما فيهم البشر، هنالك مناورات على هذا الشيء. نعم عدالة عندهم لما تروح هناك يعطونك صورة حلوة، لكن في واقعهم بالنسبة لنا ليست هنالك عدالة، بمعنى أن عدالتهم لهم وليست لنا إلا بالمناورة السياسية. خلنا نضرب صورة على قضية مقارنة بين المثل اللي ضربناها عندما يحكم الإسلام حكما صحيحا لا حكما تلاعبيا شكليا في كثير من تاريخنا الإسلامي. رابطة الكومنولث، خذ المثل اللي هي رابطة الشعوب الإنجليزية أو البريطانية، كان الهنود مسكون فيها كتلة كبيرة أيام الحرب العالمية، وكان الجيش الهندي موظف عند البريطانيين وولاء للبريطانيين وجزء من النسيج وهم تحت استعمارهم إلى آخره. عندما حصلت حرب الصحراء الكبرى وكان دول المحور اللي هم إيطاليا اليابان الألمان كأسس ودول الحلفاء بريطانيا فرنسا روسيا حتى أمريكا وياهم، جبهتهم كانوا كروا فر على الصحراء الكبرى. لما ضغط البريطانيون وانهجم ثعلب الصحراء رومل الألماني وتراجعوا، ماذا صنعوا؟ وضع الألمان ألغام، وكانت المعركة على مدينة طبرق. فلما وضعوا الألغام البريطانيين يريدون أن يتقدموا لأخذ المنطقة، طيب حتى تتقدم لا تريد خسائر لأن الخصم يريد أن يخسرك أكبر قدر من القتلى. فماذا كانت الخطة دائما؟ يأتي البريطانيون ويهيجون الجمال والحمير من أجل أن تجري أمام الهند فتنفجر بهم الألغام، ثم يتقدمون إلى المواقع ويستولون عليها. في السيطرة على منطقة طبرق في الحرب ضد الألمان صنع الجيش البريطاني شيء عجيب، جاء بالفيلق الهندي اللي قاتل معهم طول هذه الحروب وموظف عندهم، ورابطة رابطة مصلحية وليست رابطة أخوية حقيقية، رابطة الكومنولث، جعلوا السلاح وراء الفيلق الهندي اللي معاهم يقاتل معاهم والألغام أمامه. لماذا؟ لكي يمشي ويفجر الألغام بأجساده ولكي يستم الإنسان الأبيض هذا المستعمر الذي ينظر لهذا الآخر لأنه مادة استعمالية خام يوظفها كما يوظف التراب والطوب. وفعلا تقدموا، وماذا كانت النتيجة؟ انتصر الجيش البريطاني وأخذ المنطقة. طيب الآن ترسل رسالة إلى القيادة العليا، أين وصلتم يا قيادة في الصحراء الكبرى ضد الألمان؟ قالوا هذا البيان، انتصرنا على قوات العدو، استولينا على طبرق، خسائرنا قليلة، فني الفيلق الهندي عن بكرة أبيه إلى آخره. راحوا. مثل ثاني 1945 عندما عجل الأمريكان لما علموا أن الألمان شغالون بالقنبلة الذرية، فجاءوا للرئيس الأمريكي هاري ترمان العلماء الكبار قالوا أن جهزنا القنبلة الذرية، فأمر بخط الرصاص أن تلقى على اليابان، قال له نلقيها على مدينة هيروشيما، ولكن بعد أن يعطي إنذار 48 ساعة حتى يخرج العفو، قالوا نلقيها على غابة، قال الرئيس الأمريكي لا على المدينة، قالوا نعطي 48 ساعة إنذار حتى يطلعون الناس، قال لا والناس موجودين. انحل ما في. لماذا يا جماعة؟ من الحرب خلاص باقي يعني الحلفاء هم انتصرين، لكن من أجل رسالة إلى روسيا، لأن راح يصدر صراع جديد الآن. ورموها، كانوا مسمين القنبلة ليتل بوي كعادتهم، ها ولد الحبوب الصغير هذا، وأبادوا هذه 100,000 أو 80,000 إلى اليوم الناس تعاني من هذه المأساة. هذا 9 أغسطس 1945، 6 أغسطس 1945، 9 أغسطس القنبلة الثانية ونفس الشيء. هذه أخلاقيات العدالة الغربية، انتهاك حرمة الإنسان. لذلك يجب أن نعرف أن حقوق الإنسان الجديدة هي حقوق أقليات، كما يقول عبد الوهاب المسيري في دراسته عن الحقوق، بمعنى أن العالم ليس عبارة عن مجموع مشترك كما كان في القرن الماضي نضل حقوق الإنسان، لا، السواد أقلية، البيض أقلية، الهنود أقلية، العرب أقلية، المسيحيون أقلية، فيركزون بناء من كل أقليات، ركزوا على الأقليات، ثم ركزوا على الأقليات الشاذة، ثم استخدموها أدوات في المناطق. بين يدي كتاب عمارة يعقوب لامي، قرأت عمارة أدبية لعلاء الأسواني مكتبة مدبولي، عندما وصلت إلى صفحة 216، طبعا أي طبعا هذه مو شرط نعرف، الطبعة الأولى 216 تكلم عن التعذيب بالفحشاء، وهذا الذي ورد الإرهابيين كأحد الأسباب. التعذيب بالفحشاء موجود، هو جبهة رمزية لكن موجود في العالم كله كما شاهدتم في بغرية وغيره، وموجود في عالمنا الإسلامي. هذا الذي يحصل. ها الكتاب الثاني هذا لازم المثقف يقرأه، وكتبت عنه أكثر مرة في معرض الكتاب، سادة العالم الجدد، العولمة، النهابون، المرتزقة، ثم الفجر أي الأمل، أي السائرين على هذه العولمة الرأسمالية. ويتكلم الكتاب عن النظام العولمي الجديد، ويتكلم عن هذه المنظمات، التجارة العالمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، كيف التحالفات وكيف بيع هذا الإنسان، مع أن إمكان حل مشكلة الفقر والمجاعة. والدكتور جان زيغلر ليس سهلا، وطابع الكتاب مركز الدراسات الوحدة العربية، عندما تقرأ مثل هذا الكتاب تعرف أن وهم الحقوق العالمية والزخرفة الكاذبة وهذه الأمور التي تسوق على أنها إنسانية. أخيرا العلامة الشيخ عبد الله بن بية عضو المجمع الفقهي عنده كتاب حوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام، حوار جيد ومكثف، لا بد أن نعرف الآخر ماذا يقول ونحاوره في تصحيح لمفاهيمه. يا جماعة هناك ظلم يقع في البيوت من الآباء ومن الزوجات، إن على الأبناء أو العكس، ظلم في الإدارات، ظلم في الدكاترة والطلبة، ظلم في المدارس، ظلم في الوزارات، ظلم للعمالة وللخدم الذين لا يأخذون حقوقهم، ظلم لكثير من الناس. لا بد أن نحارب الظلم ونتكاتف ضد الظلم ونرفع راية العدالة من أجلنا جميعا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات.